اللهم إنا نستهل بعفوك ورحمتك هذا الشهر الكريم الذي نستقبله بضيق في القلوب وكرب وإيمان بأنك وحدك المنجي يا رب. اللهم إن لرمضان ضجة افتقدناها هذا العام وتحضيرات لاستقبال أيامه لم نقوى على إتمامها، وموائد كانت تمتد للجميع ستقتصر على أهل البيت، وشوارع وأسواق ومساجد كانت تنبض بقلب رمضان ستهدأ هذا العام. اللهم وإن أغلقت مساجدك في هذا الشهر فبيوتنا جميعها مساجد، وإن أغلق الطواف في بيتك الحرام فقلوبنا تسعى كل يوم إليك، وإن قطع الوصل والرحم فقد قطعت بالأقدام والمسير لا بالقلوب والسؤال. اللهم إنك تعلم إنا في شهرك نصل القربة ونجتمع على حب أيامك هذه، نفتقد جارا طال غيابه وقريبا قل لقاؤه، وها نحن نغيب عن كل هذا من غير حول لنا ولا قوة. اللهم إن هذا الشهر شهر الخير والوصل والعطاء، ولسنا بعبادك البخلاء لكنه قد طال علينا البلاء، فلا تعاملنا بما نحن له أهل بل بما أنت أهل له، ولا تحاسبنا بذنوبنا بل بمغفرتك وبرحمتك التي وسعت كل شيء. أهله علينا شهر خير ورزق وصحة، وبلغنا ليلة القدر فيه وقد رفع البلاء والسوء وحسن الحال وصلحت النفوس والأبدان يا أكرم الأكرمين.